أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، سمعوا اللغو أي القبيح من القول، أعرضوا عنه، وذلك أن المشركين كانوا يسبون مؤمني أهل الكتاب ويقولون تبا لكم تركتم دينكم، فيردون عنهم ولا يردون عليهم. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا ديننا ولكم دينكم، سلام عليكم، ليس المراد منه سلام تحية ولكنه سلام المتاركة، معناه سلمتم منا لا نعارضكم بالشتم والقبيح من القول. فذكر الله عز وجل لهؤلاء المؤمنين سبع صفات، يعني الآية التي قبل هذا الآية رقم 52 قال تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. فهذه أول صفة، أنهم يؤمنون. الصفة الثانية إذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. الصفة الثالثة أولئك يؤتون أجرهم مرتين. الصفة الرابعة بما صبروا. الصفة الخامسة أنهم يبرؤون بالحسنة السيئة. الصفة الثالثة أنهم مما رزقناهم ينفقون. الصفة السابعة وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. اللغو قال القبيح من القول، أعرضوا عنه، وذلك أن المشركين كانوا يسبون مؤمني أهل الكتاب ويقولون تبا لكم تركتم دينكم، فيعرضون عنهم ولا يردون عليهم. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي لنا ديننا ولكم دينكم، سلام عليكم، ليس المراد منه سلام التحية ولكنه سلام المتاركة، ومعناه سلمتم منا لا نعارضكم بالشتم والقبيح من القول. لا نتغي الجاهلين، يعني لا ينبغي للعاقل، معنى لا نتغي الجاهلين يعني لا نطلب الجاهلين، معنى طلب الجاهلين يعني لا نطلب أن نجلس مع الجاهلين، لا نطلب أن نجلس مع الجاهلين، لأن طلبهم يؤدي إلى الجلوس معهم، أي دين الجاهلين، يعني لا نحب دينكم الذي أنتم عليه. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما المناسبة بين هذه الآية وبين الآية التي قبلها؟ قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فلما وصفهم الله عز وجل بالجهل والكفر بين الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يهدي من أحب منهم. ومن أحببت تحتمل احتمالين، ما هما الاحتمالان؟ تحتمل من أحببته، من أحببته، وتحتمل ماذا؟ من أحببت هدايته، والهداية المنفية هنا هي أي نوع من أنواع الهداية؟ الهام والتوفيق. نعم، التوفيق والإلهام. ولكن الله وحده يهدي من يشاء، أي يوفق لاتباع دينه من يشاء، كما قال في آية أخرى إن تحرص على هداه فإن الله لا يهدي أن يضل. طيب، عندما قال ولكن الله يهدي من يشاء، ممكن يظن أن الله يهدي من يشاء بدون حكمة. لا، هذا لحكمة، ولذلك قال بعدها ماذا؟ قال بعدها ماذا؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن يستحق الهداية فيعطيها له. إذا ما مناسبة هذه الجملة في تدبير الآية؟ أن الله عز وجل أعلم بمن يستحق الهداية فيوفقه لاتباع الحق. إنك لا تهدي من أحببت، أي أحببت هدايته، هذا معنى. وقيل أحببته لقرابته، ونزلت هذه الآية في أبي طالب. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين، قال مجاهد المقاتل لمن قدر له الهدى، نزلت في أبي طالب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فقال لولا أن تعينني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع، حمله على ذلك الجزع، يعني حمله على الإسلام والجزع، لأقرنت بها عينك. فأنزل الله تعالى الآية، أنزل الله عز وجل هذه الآية. إنما حمله هو يزبل أبا طالب، أبا طالب حمله على ذلك الجزع، يعني الذي حمله على النطق بالشهادتين هو الجزع من الموت، الخوف من الموت، فخاف أن يعير بإسلامه بعد موته. سبب ضلال أبي طالب أصلا ماذا؟ أنه كان يراعي كلام الناس، أنه كان يراعي كلام الناس. ذلك إذا بلا إسلام صح شيخ؟ نعم. عندما حملوا على ذلك أي على الإسلام الجزع، فالجزع فاعل. جزع على كلام الناس. بالضبط. فاعل. الجزع فاعل. كيف حملوا أصحاب؟ طيب. مش كيف حملوا كلامي؟ طيب. جزاك الله. نعم. إنما حمله على ذلك الجزع أي الخوف، الخوف عليكم السلام ورحمة الله، أي الخوف. إنما حمله على ذلك الجزع أي الخوف. فإذا تحتمل احتمالين، لا تحتمل احتمالين. الأول إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، أو لا تهدي من أحببت، من أحببته، أن أحببته لذاته. نعم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم. هل ممكن أن يوفق الله إلى أي سبب من العبد؟ السبب الذي من العبد لابد أن الله عز وجل يخلقه فيه، لابد أن يكون سبب من العبد لابد. ولكن السؤال الآن، هل السبب الذي من العبد هو بفعله أو من توفيق الله أيضا؟ هو من توفيق الله. هناك توفيق قبل التوفيق، وتوفيق أثناء التوفيق، وتوفيق بعد التوفيق. توفيق قبل التوفيق أن يجعله مهيئا لقبول الحق، وتوفيق أثناء التوفيق أن يجعله قابلا للحق، وتوفيق بعد التوفيق أن يجعله ثابتا، ثابتا مستمرا للحق. نعم. الفضل من الله عز وجل أولا وآخرا. مثلا مرة حكاني كان طالب، هو كان حكاني طالب هو كان في جيش روسيا، وكان شغله أن يأخذ أموال على مدينين، يعني يدخل بيتهم يكسر أبواب يعني. ومرة دخل بهذا الطريق أن يأخذ من مدينة دائما لم يجد في بيته، وجده في الترجمة الروسية للقرآن، وكان ينتظر حتى يعود إلى بيته، وبدأ يقرأ فيه وأثر فيه، ودخل بسبب هذا تلاوة الإسلام. ثم جاء إلى مصر وسار طالب العلم تقريبا 6 سنوات 7 سنوات درس في مصر ثم سافر، وكان يحب نفسه. هل له أجر بهذا؟ لهذا من وضع كتاب في بيتي ما كان قصده، حتى ما كان قصده حتى لما كان قصده طبعا يظهر على هذا، لأن الله عز وجل جعله هو سببا، جعله لماذا هو أجر الله عز وجل هدايه بسبب هذا المصحف بالذات الذي وجد في بيته. هذا من توفيق الله، لا شك أنه يظهر بين الناس. طب هنا إشكال في الآية، ما هو الإشكال الذي ذكر بعض أهل العلم؟ أن الله قال إنك لا تهدي من أحببت، قلنا أحببت فيها احتمالات، ما من احتمالات؟ أحببته أو أحببت هدايته، فكيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم كافرا؟ فكيف وجب عن هذا؟ محبة طبيعية، هذا هي محبة طبيعية. ما ضابط المحبة الطبيعية؟ التي يوجد موجبها سببها من إحسان أو قرابة، لابد كيف تقول هذه محبة طبيعية؟ يعني لا يفعل أن تقول ما أنا أحب هذا الكافر وأنت لا تعرفه أصلا، لابد أن يكون أحسن إليك شيئا، وإذا أحسن إليك إنسان لابد أن تحبه، وهذا أمر طبيعي، أو يكون قريبا لك مثلا، فلابد أن يوجد ماذا؟ سببها من إحسان أو ماذا؟ من إحسان أو قرابة. نعم. وطبعا هذا لا يعارض الآية الأخرى في سورة ماذا؟ في سورة الشورى، الآية سورة الشورى، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، لأن إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم في سورة الشورى معناها ماذا؟ أي هداية؟ الله يقول للنبي، الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي، لا تأكيد، إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. ما معنى الهداية هنا؟ هداية الإرشاد، هداية الإرشاد للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من بعده. نعم. طيب إنك لا تهدي من أحببت. قال تعالى بعدها نعم هذا سبب له، سبب إحسان والقرابة جاء عنده محبة، متى هذا يكون محبة الحرام؟ إذا قدم طاعة الله على طاعته، إذا قدم طاعته على طاعته، لمثل يحب أباه فأبوه يأمره بأن يشتري له محرما خمرا، فإذا يشتري بحجة أنه يحب أباه فلمحبة محرمة، وقد تصل إلى الكفر حسب ما توجبه من فعل. لو هو ارتلت بسبب نواته مثلا هل يدخل فيه؟ يدخل في كراهة هذه المحبة، يعني لو ترك مستحبا تكون هذه المحبة وصلت إلى الكفر، فعل محرما تكون محرمة، فعل كفرا تكون كفرا. نعم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. نعم. قال مرة أخرى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي أحببت هدايته، وقيل أحببته لقرابته، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال مجاهد المقاتل لمن قدر له الهدى، نزلت في أبي طالب قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا مكة. نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف، وذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لنعلم أن الذي تقول حق، ولكن إن اتبعناك على دينك خفنا أن تخرجنا العرب من أرضنا مكة. ومعنى قوله نتخطف من أرضنا يعني نؤخذ بسرعة لقلتنا، لأن خطف تدل على ماذا؟ على الأخذ بسرعة. فهذا عذر آخر للمشركين، وهذا عذر ماذا؟ يقولون نحن نعلم أنك على الحق وأن دينك هو الحق، ولكننا لو آمنا بك ماذا سيحدث؟ سنتخطف من أرضنا، سيأخذنا العرب من أرضنا. نعم، هذه الشبهة سيجيب الله عز وجل عنها بأجوبة. نعم، قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال الله تعالى قال والاختطاف هو الأخذ بسرعة، الانتزاع بسرعة. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وذلك أن العرب في الجاهلية كانت تغير بعضهم على بعض، تغير يعني ماذا؟ تهجم يعني، ويقتل بعضهم بعضا، وأهل مكة آمنون حيث كانوا لحرمة الحرم. ومن المعروف أنه كان يأمن فيه الظباء من الذئاب والحمام من الحداء، يعني حتى الحيوانات تأمن في الحرم. الظبي الغزال لا يأكله الذئب، والحمام لا تأكله الحداء. الكون الحداء طائر يعني يأكل الحمام. نعم، فإذا كانت الحيوانات تأمن، ما معنى أولم نمكن لهم حرما آمنا؟ إذا كان الله أمن الحيوانات في الحرم ألن يؤمنكم إذا أسلمتم؟ فهذا سوء ظن بالله. سوء ظن بالله ماذا؟ أن تظن أنك لو أسلمت ستفتقر مثلا، أو يظن مثلا أنه يعمل عملا محرما لو تركه لم يرزقه الله عز وجل شيئا، هذا من سوء ظن بالله. أو يظن أنه لو أسلم سيتخطف. نعم، يجبى أي يجلب ويجمع. لما وصف الحرم بالأمن ناسب أن يذكر نعمة ماذا؟ لأنه أهم من نعمتان للناس، ما هما؟ نعمة الأمن ثم نعمة الرزق. فذكر نعمة الرزق، يعني أولم نمكن لهم حرما آمنا ثم ذكر نعمة الرزق. يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني تجمع الثمرات الكثيرة المتنوعة من البلدان المختلفة. وهذا تجدون الآن في الحرم، عندما تذهب إلى الحرم تجد عندهم كل الفاكهة من كل الدنيا، تجبى أي تجمع. نعم، يجبى إليه، يقال جبيت الماء في الحوض، يجبى يجلب ويجمع. يقال جبيت الماء في الحوض أي جمعته. قال مقاتل يحمل إلى الحرم. ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما يقوله حق، يعني لا يعلمون أن ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام حق، ولا يعلمون أن من رزقهم مؤمنهم حال كفرهم يرزقهم ويؤمنهم حال إسلامهم من باب أولى. يعني هم كانوا حال كفرهم يرزقون ويؤمنون، فكيف إذا أسلموا؟ طب لماذا قال من لدنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ لماذا قال من لدنا؟ لأنه لو قال يجبى إليه ثمرات كل شيء قد يظن أن الرزق هذا يأتي من الناس التجار الذين يأتون، فقال من لدنا. ما هؤلاء إلا سبب، يعني ما هؤلاء إلا سبب، ولكن الرزق ماذا؟ من عندنا، من لدنا. فهمت الحكمة؟ شوف هذا المثال ما وصل جيدا. الذباء من تعرف الذئاب، تعرف الذئب من الذئاب، أفهم معناه يعني الذئب في الحرم الله أمن الظبي، لا يجعل الذئب يأكل الظبي ولا يجعل الحدى تأكل الحمام. أنت كيف ترى هذا؟ تعرف عندما تذهب إلى الحرم مثلا، حرم المدينة مثلا، تطلع الحمام في الأرض يأكل، هل الحمام يخاف منك؟ الحمام لو رأيت حمام أو ما تقترب منه تجري تخيل، ولكن الحمام لا يخاف، يعني يعلم لك أن تأخذه يعني. نعم، نعم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون أن الله الذي رزقهم حالة كفرهم سيرزقهم حالة إيمانهم من باب أولى. نعم، وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. ذكر سبحانه إهلاك القرى السابقة ليبين له أن الكفر من أسباب العقوبة. نعم، فالله الله عز وجل أراد أن يذكر الدليل على تكذيب هؤلاء، وبين أن الكفر أهلك الأمم السابقة التي بطرت معيشتها. نعم، معنى بطرت معيشتها، ما معنى بطرت معيشتها؟ البطر هو الطغيان والبغي، الطغيان والبغي. نعم، طغيان في النعمة. نعم، فمعيشتها كيف تعربها؟ مفعول به لبطرت. نعم، قيل إنها مفعول به لبطرت، وقيل إنه منصوب على نزع الخافض، لأن بطر فعل لازم أصلا. الفعل بطر معنى نقول هذا الرجل بطر، معنى بطر يعني كفر النعمة، طغى في لم يشكر النعمة لازم. طب لماذا جاء متعديا هنا؟ لأنه ضمن معنى الفعل خسر، هو بطر وأدى هذا البطر إلى ماذا؟ إلى الخسران. تعرفين التضمين؟ تضمين يعني فعل يأخذ معنى فعل آخر مع حرف جر. طيب، قول هذا، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أي في معيشتها. إذا لم تضمن يعني هناك إعرابان، إما أن تقول بطرت بمعنى خسرت فتجعل معيشتها ماذا؟ تجعل معيشتها ماذا في الإعراب؟ مفعول به. وإما أن تقول بطرت كما هي ليس فيها تضمين، فتقول إن معيشتها منصوبة على نزع الخافض، منصوبة على ماذا؟ على نزع الخافض. إذا هناك وجهان، فهمت؟ الوجه الأول أن تقول إن معيشتها مفعول به لبطرة، والوجه الثاني ما هو؟ منصوب على نزع، منصوب على نزع الخافض. واضح هذا؟ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. أي بطرت في معيشتها، أي أشرت، أشرت نفس المعنى، الأثر، الأثر هو الطغيان والبغي في النعمة، وطغت، الطغيان مجاوزة الحد. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. قال ابن عباس: لم يسكنها إلا المسافرون ومار الطريق يوما أو ساعة. معنى لم تسكن من بعدهم إلا سكنا قليلا، سكونا قليلا، لأنها أصبحت مهجورة، لا يسكنها إلا من مر بها ماذا؟ قليلا قليلا يعني. فهذا معنى قوله ماذا؟ فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. إذن كان هنا خبرية، يعني ما أكثر القرى التي طغى أهلها، كم ماذا؟ لأن كانت تأتي خبرية، وماذا؟ كم نوعية؟ كم خبرية واستفهامية؟ كم جنيها معك؟ هذا استفهامي. كم كتابا قرأت؟ هذا ماذا؟ أو كم كتاب قرأت؟ تخبر بالتكفير، خبرية. فكم هنا خبرية واستفهامية؟ خبرية تكفيرية، يعني ما أكثر القرى التي طغى أهلها، طغى أهلها فأهلكهم الله عز وجل بطغيانهم. نعم. طيب، لما يقول كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، قال فتلك مساكنهم، كأنه قال الدليل على صدق إخبار الله بأنه أهلك القرى السابقة قوله ماذا؟ فتلك مساكنهم. ما هي المساكن التي بقيت؟ مساكن قوم من؟ قوم عاد وثمود، مساكنهم موجودة في الجزيرة العربية. قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يعني تلك بيوتهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. عفوا، ممكن خبرية مثال؟ كم كتاب قرأت؟ أو كم من كتاب قرأت؟ كلام صحيح، بمن وبدون من، يعني قرأت كثيرا من الكتب. وكم كتابا قرأت؟ أسألك كم كتابا قرأت؟ فكم الخبرية يقصد بها ماذا؟ التكثير. كم التكثير يقصد بها السؤال؟ كم فقط يعني كم إخبار، صح؟ ليس هو السؤال، إخبار بالكثرة. كم من كتاب قرأت؟ بالضبط، إخبار بالكثرة، أنا قرأت كتبا كثيرة. فهمت هذا؟ وكنا نحن الوارثين، ما معنى الوارثين؟ أي كنا نحن الملكين لمساكنهم لم يملكها أحد بعدهم. يعني ما معنى كنا نحن الوارثين؟ يعني بقيت مهجورة لم يملكها ماذا؟ أحد بعدهم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. بعدما تكلم عن إهلاك القرى تكلم على شروط الهلاك وسبب الهلاك. في الآية الماضية تكلم عن ماذا؟ عن إهلاك القرى، كما أهلكنا من قرية بطرت. ألم يتكلم عن ماذا؟ عن شروط الهلاك. ما هي شروط الهلاك؟ وما كان ربك مهلك القرى. نعم. وكنا نحن الوارثين، يعني ليس نحن نورث الأرض لمن نشاء. لا، نحن الوارثين، نحن ليس الآية الأخرى التي تقصدها، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، هذا معنى وهذا معنى، يورثها من يشاء يعطيها من يشاء. أما هنا ماذا؟ كنا نحن الوارثين يعني لن نورثها لأحد، بقيت خالية، لأنه قال ماذا؟ فتلك مساكنهم لم تسكن، ولو ورثها لغيرهم لسكنت، لو ورثها لغيرهم ها لسكنت، لكنها لم تسكن، فبقي من المالك له والوارث؟ الله عز وجل، لم يملكها لأحد، فهمت؟ نعم. إذا هذه الآية التي تأتي تتكلم عن ماذا؟ ها؟ عن سبب وشروط الهلاك. وما كان ربك مهلك القرى الكافرة، الكافرة أهلها، أي القرى الكافرة أهلها، حتى يبعث في أمها رسولا، يعني في أكبرها وأعظمها رسولا ينذرهم. وخص الأعظم ببعثة الرسول فيها، لأن الرسول يبعث إلى الأشراف، أشراف القوم، والأشراف يسكنون المدائن المدن والمواضع التي هي أم ما حولها، يعني الرسل يبعثون في ماذا؟ في المدن الكبيرة، كما بعث النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في مكة، وحول مكة ماذا؟ الجزيرة العربية كلها قبائل كثيرة، لكن بعث في مكة، في مكة في أم القرى. واضح هذا؟ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا الدالة على صدقه، حتى يقيم الحجة عليهم. وما يتلو عليهم آياتنا، قال مقاتل، يخبرهم الرسول أن العذاب نازل بهم إن لم يؤمنوا، هذا نوع من الأنواع، فيتلو عليهم آياتنا ليس خاصا بهذا فقط، يتلو عليهم آياتنا يخبرهم بأن العذاب نازل بهم، يقيم الحجة عليهم ها بذكر أدلة البعث والحساب والجزاء. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون أي مشركون، يريد أهلكتهم بظلمهم. فإذا شرط إهلاك القرى ماذا؟ شرطان. ما هو الشرطان في الآية؟ في كفرهم، بذل كفرهم. ما هو الثاني؟ بعث الرسول، لابد أن يبعث الرسول. ثم الثانية ماذا؟ يكفرون بالرسول. لو لم يبعث يسول الرسول لن يهلكهم، لو بعث رسول وآمن لن يعذبهم، فلابد من هذين الشرطين. نعم. كل أمة، كل أمة له أرسل إليهم رسول، صح؟ نعم. أليس بعض نجد في بعض الأماكن لم يصل إليهم النبوة؟ هذا الكلام، هذه الشبهة ذكرها بعض الملاحدة المعاصرين، هو أنه قال ماذا؟ لماذا الرسل كلهم في القرآن في الشرق الأوسط؟ تعرفون الشرق الأوسط؟ ميدل إيست يعني، هذا الشرق الأوسط يعني. يقولون هذا شبهة جمع بعض المعاصرين، تكون شيخ سامي العملي؟ سمعت يعني. هو مشهور يعني، هو متخصص في رد الإلحاد ومتخصص في مقارنة الأديان، له مقطع في اليوتيوب في هذا الموضوع. سامي العامري هو يقول إخبار القرآن بأن الرسل الذين أرسلوا في منطقة الشرق الأوسط فقط لا يعني ماذا؟ أنه ليس هناك رسل آخرين. الله قال ماذا؟ منهم من قصصنا عليك من قبل ومنهم من لم نقصص عليك. الله لم يقص علينا كل الرسل، فيمكن أن يكون رسل في بلاء. وحتى ذكر أن بعض الصينيين يقول ان كونفوشيوس كان نبيا. تقول كونفوشيوس؟ كونفوشيوس واحد فيلسوف صيني قديم جدا، فيلسوف صيني قديم، كان يقول هناك اله وكذا، هم يدعون انه كان نبيا، فلا يبعد ان يكون لك بعض الانبياء في امم كالصين لن يصل لنا خبر بلابد. فهمت؟ مثلا انا في روسيا في بعض القرى بعيد جدا يعني لم يصل لهم شيء يعني مثلا. قلنا في امها رسول، القرى البعيده هذه ما بدأ في أمي الرسول يتلو عليهم آياته. يعني ثم النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعد ما بعث إلى قيام الساعة لا يوجد نبي بعده. لماذا لم يقض له النبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام وجعل النبي حجة قائمة على كل الناس إلى قيام الساعة؟ لأن دعوته بلغت الآفاق. طيب من لم تبلغه دعوته؟ خلاص، هل يتصور في هذا الزمان وجود ناس لم تبلغهم الدعوة؟ طبعا متصور. وحكم في الأخير أنهم يختبرون كما هو معلوم، هذه فترة. نعم. قال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. هذا هو الجواب الثاني. أين ما هي الشبهة التي كانوا يتكلمون عنها؟ شبهة في الكفار في عدم الإيمان، وقالوا إن التابع لهدى ما كان يتخطف من أرضنا، صح؟ أجاب الله بجواب، ما هو الجواب؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا، يعني الله أمنكم حال كفركم وأنتم تكفرون به، فكيف لا يؤمنكم حال إسلامكم؟ هذا أول جواب. الجواب الثاني هذا، ما هذا الجواب الثاني؟ الجواب الثاني وما أوتيتم من شيء، ما وجه هذا الجواب؟ ما علاقة هذا الجواب به؟ هذا متعلق بالشبهة. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يعني يقول لهم لو افترضنا أنكم أسلمتم فضاع مالكم وابتليتم وقتلتم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، فكيف تتركون الإيمان الذي يكون سببا في خلودكم في الجنة بسبب خوفكم على هذه الدنيا؟ هذا جواب ماذا؟ جواب ثاني. إذا ما هو الجواب الأول؟ أن الله أمنكم حال كفركم ورزقكم حال كفركم فكيف لا يرزقكم حال إيمانكم؟ الجواب الثاني أنكم حتى لو ابتليتم وأخذت منكم الدنيا، لو ابتلاكم الله وأخذ منكم الدنيا بسبب إسلامكم، فهذه الدنيا ماذا؟ متاع قليل لا تساوي شيئا بجوار الآخرة. فلذلك قال ماذا؟ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا تستمتعون وزينتها تتمتعون بها أيام حياتكم ثم هي إلى الفناء وانقضاء، إلى فناء وانقضاء. وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يعني كيف تقيسون الباقي الذي لا يفنى؟ تقارنه بماذا؟ بالباقي الذي يفنى. الرجل لو كان مجنونا في هذا، في هذه الآية، نعم، كان يقول وما عند الله خير وأبقى من وجهين. الوجه الأول أن ما يتناهى بالنسبة لما يتناهى لا شيء، ما يتناهى بالنسبة لما لا يتناهى لا شيء. ما معنى؟ يعني الأخيرة لا تتناهى لا تنتهي، والدنيا تتناهى، فما يتناهى من الدنيا بالنسبة لما لا يتناهى من الأخيرة ماذا؟ لا شيء، صفر. الوجه الثاني أن ما يتناهى فيه ماذا؟ غصص وفيه كدر. يعني نعيم الدنيا ليس نعيما كاملا خالصا من الآفات، أنت تأكل طعام جميل في بطنك تؤلمك. نعم، مثلا طعام الدنيا في كل شيء، في التمتع بالنساء بالطعام بالملابس يوجد كدر وتعب في هذا. أما في نعيم الآخرة وليس فيه كدر، فهو خير من هذين الوجه، أنه أبقى وأنه ماذا؟ ليس فيه نقص. أنه أبقى وليس فيه نقص. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. وقول وما أوتيتم من شيء، شيء نكر في سياق ماذا؟ الشرط، ما شرطية تفيد العموم، ما شرطية. وأكد هذا العموم بماذا؟ ما الذي أكد هذا العموم؟ شيء. ما الذي أكد عموم شيء؟ من شيء. ما أوتيتم من شيء فمتاع، أوتيتم فعل الشرط ومتاع جواب الشرط. طيب، فمتاع الحياة الدنيا يعني الذي أوتيتم من شيء كله متاع الحياة الدنيا. فمن شيء هذا نص في العموم يعم كل شيء مهما كان هذا الشيء. فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، هذه الآية لها آية ممثلة في سورة الشورى، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. ولم يذكر ماذا؟ ما الذي لم يذكر في آية الشورى؟ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. وهنا قال زينتها. لماذا قال زينتها هنا؟ لأنه بعد قليل سأذكر قصة السورة، ستختم بقصة ماذا؟ قارون. وقارون هو مظهر للزينة، فخرج على قومه في زينته، فكان هذه مقدمة لقصة قارون. يعني الله يقول لهم ماذا؟ هذه الزينة التي تفرون في قصة قارون هي المتاع الحياة الدنيا فلا تغتروا بها. أما في سورة الشورى لم يذكر زينة، لم يكن لك كلام عن الزينة. نعم، وما أوتيتم من هذا من من من من من زائدة لتأكيد العموم، هي من حرف جر. يعني يمكن أن تقول ماذا؟ وما أوتيتم شيئا، وما أوتيتم ماذا؟ شيئا، صح. فمتاع الحياة الدنيا وزينتها تتمتعون بها أيام حياتك. هو أصلا ما معنى كلمة متاع في اللغة؟ كلمة متاع في اللغة، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ما معنى متاع؟ كل ما يتمتع به وينتهي. يعني ما أنت تتمتع بالطعام، الطعام متاع لأنه ينتهي، فكل ما ينتهي يتم ماذا؟ يسمى متاع. كل ما ينتهي يسمى متاع. طيب، قال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفلا تعقلون أن الباقي خير من الفاني، فكيف تتركون الإيمان خوفا أن تتخطفوا؟ لأنهم قالوا نتبع الهدى معك نتخطف، نتخطف من أرضنا. نعم، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله في الجنة أفضل. أفضل ماذا؟ في الكم والكيف. في الكم وماذا؟ في الكم الكثرة. قال كم وكيف؟ في الكم في الكثرة، في الكيف في النوع. نعم، شيخ، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني لا تكره أنها متاع وزينة ومتاع. لأنه قال في آية أخرى هذه الآية وما أوتيتم من شيء فليعم ماذا؟ كل شيء حتى المال والبنون. والزين هي الشيء الجميل الذي يعني ما معنى زين أصلا؟ الزين الشيء الجميل الذي يخدع صاحبه زينة. وقد يكون في باطن هذه الزينة ماذا؟ شيء قبيح. قد يكون باطنه جميل وقد يكون باطنه قبيح. نعم طيب. وما عند الله خير أبقى أفلا تعقلون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هذه الآية من أرجى الآيات في كتاب الله. ما معنى من أرجى الآيات؟ أرجى أرجى اسم تفضيل من رجى يرجى. يعني قال تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. الله وعد المؤمنين بالجنة ولا بد أن يلقوا هذا الوعد. هذا وعد لا يشك فيه. فإذا علم هذا تستطيع أن تقول إن هذا جواب ثالث. قلنا ما هو الجواب الأول؟ أن الله عز وجل أمنكم حال كفركم فكيف لو أمنكم حال إيمانكم. الجواب الثاني أن الدنيا كلها متاع فكيف تفضلون الدنيا على الآخرة. جواب ثالث مما يجعلك توقن بأن الدنيا كلها متاع أن تعلم أنك لابد أن تلقى ثواب الله في الآخرة. فيقينك بهذا الثواب يجعلك تعيش راضيا حتى إن ابتليت. كم مثال يعني الذي ذكرت لكم قبل ذلك الرجل الفقير الذي يعيش حياته من البؤس الشديد مع أولاده وفقير جدا ومريض وابتلى بابتلاءات عظيمة. ثم قيل له عمك الغني في بلد آخر لا تعرفه مات وليس له وارث إلا أنت ولكن هذا المال سيأتيك بعد سنة. هذا الرجل سعيد هذه السنة بأي سنة أم سعيدا؟ سعيد جدا معناه فقير جدا. لماذا ما الذي جعله سعيدا؟ يقينه بالثواب. فالله يقول لنا هذا فما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. يعني إذا تيقنت أنك تلقى الثواب لابد أن تسعد في الدنيا حتى إن ابتليت أعظم البلاء فهو لاقيه. طب العكس العكس إذا تمتعت متاع الحياة الدنيا أكد هذه الصورة. فأتوا برجل وقال يا سنجعلك تعيش في قصر الرئيس الأمريكي ونطيق طائرة لكن بعد شهر سنقتلك سنحرقك في النار أو بعد 10 سنوات حتى سنحرقك في النار. زي تعيش متمتعا هذا الصورة الثانية كمما استعلاه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين لابد أن يحضر العذاب. فهمت الصورتين؟ نعم. النبي إبراهيم وزكريا مثلا لم يرزقوا بالأولاد وهذا يعني يعتبر ابتلاء لهم أو لأن الأولاد مثلا زينة في حياة الدنيا ومتاع. ولكن زكريا رزق الأولاد يحيى. نعم ولكن تصديق متأخرا. نعم طبعا هذا ابتلاء. الابتلاء في الدنيا الحرمان في الدنيا ليس دليلا على الرضا أو عدم الرضا. الدنيا ليست مقياسا. الدنيا يعني عطاء الله للدنيا أو منعه من الدنيا ليس دليلا على الرضا أو عدمه أبدا. الدنيا ليست مقياسا. المقياس هو ماذا؟ توفيق الله لك إلى الإيمان والهداية. ماذا قصد قصدي أن في هذه الفترة نعم بالنسبة للأنبياء تعتبر هذه ابتلاء لأن هي طبعا ابتلاء طبعا ابتلاء طبعا ابتلاء طبعا والأنبياء لا يرغبون في زينة الحياة الدنيا. لماذا يريدون الولد متى يكون زينة الحياة الدنيا؟ إذا طلب الولد لأجل الدنيا ليس لأجل النفع. يعني الآن هذه الآيات تذم الدنيا صح؟ لابد أن تعلم أن الآيات التي تذم الدنيا في القرآن والسنة ليس المقصود بها ذم الدنيا بذاتها. نقيم له كلام جميل في هذه المسألة في مفتاح دار السعادة وفي غير الكتب. يقول الدنيا ليست مذمومة لذاتها إنما مذمومة إذا شغلت عن الآخرة. فلابد أن تفهم أن ذم الدنيا باعتبار ماذا؟ شغلها عن الآخرة. أما إذا كانت تشغل عن الآخرة بل يستخدمها صاحبها للآخرة فهي مذموحة. الدنيا لا تذم لذاتها. سليمان أتاه الله الدنيا أعظم ملك أتاه الله بشر إلى يوم القيامة وملك سليمان وكان ملكه هذا من أكبر الأسباب التي قربته إلى الله تعالى. نعم كذلك الأنبياء لماذا أرادوا الأولاد؟ لم يردوهم لأنهم دينا أرادوهم لتستمر دعوتهم بعدهم. فهمت؟ لأن زكريا قال يرثوني ويرث من آل يعقوب لم يقل هب لي من لدنك وليا ليساعدني في أمور الدنيا ليكسب لي الرزق لما أراد أن يرثوه في ماذا؟ في الدعوة في النبوة. فالدنيا لا تذم بنفسها. لذلك يقول ابن القيم ماذا؟ الدنيا لا تذم لذاتها فإن الدنيا كان فيها عبد الله وكانت واتخذ الله فيها الشهداء والأولياء والأصفياء، يعني كان على كلامي يعني أن الدنيا هي محل طاعة الله، وإلا كيف دخل المؤمنون الجنة وكيف كان الأنبياء إلا لو لم تكن الدنيا؟ فالدنيا لا تذم بنفسها، إنما تذم إذا شغل من الآخرة. نعم، فهنا ذمت بالنسبة لأنهم امتنعوا من الإيمان بسبب حب الدنيا، فحق أن تذم لأنها منعتهم من الإيمان. نعم، طيب، قال تعالى: فما وعدناه وعدا حسنا أي الجنة فهو لاقيه مصيب ومدرك وصائر إليه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ويزول عن قريب، هذا المتاع يزول عن قريب، ثم هو يوم القيامة من المحضرين إلى النار. قال قتادة يعني المؤمن والكافر: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركائي وقال الذين حق عليهم القول. ويوم يناديهم هذا يوم القيامة. طيب الآن انتقل الكلام من الدنيا إلى الآخرة، انظر إلى ترتيب الآيات. قال: ثم هو يوم القيامة من المحضرين، صح، في النار. الله يتكلم الآن عن حالهم وهم يجادلون قبل أن يدخلوا النار. ويوم يناديهم، اذكر يوم ينادي المشركين يوم القيامة فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لي في العبادة وأنهم ينفعونكم، نعم ويشفعون لكم، أين شركائي الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركائي؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا. الذين حق عليهم القول يعني الذين وجب عليهم العذاب. من هم هؤلاء؟ دعاة الكفر، رؤوس الكفر. قالوا ربنا يعني يا ربنا، هؤلاء التابعون الذين دعوناهم إلى الباطل فأطاعونا، أغويناهم، هؤلاء الذين أغوينا يعني دعوناهم إلى الباطل فأطاعونا، أغويناهم كما غوينا، أضلناهم مثلما كنا ضالين. نعم، فئات أخرى عندما يجادل الله عز وجل الرؤساء يقولون ماذا مثلا الشيطان مثلا يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هؤلاء يعترفون، هنا يعترفون بماذا؟ بأنهم أغووا أتباعهم، لأنهم علموا أن الكذب لا فائدة فيه، أغويناهم كما غوينا، فظنوا أن الاعتراف سيخفف من العقوبة. تعرف المجرم يأتي أمام القاضي وإلى المثل الأعلى فيظن لو اعترف بجريمته يعني يقول: لا أنا فعلا قتلت فلان وأنا نادم على خطأ، يظن أن القاضي قد يخفف عن العقوبة. لا، الاعتراف هنا يخفف العقوبة. قالوا: هؤلاء الذين أغوينا. من الذي يقول هذا الكلام؟ الرؤساء يقولون لله تعالى: هؤلاء المدفوعين هم الذين أغويناهم، دعوناهم إلى الكفر فكفروا، وهم أغويناهم كما غوينا. ثم قالوا ماذا؟ تبرعنا إليك. ماذا تبرعنا إليك؟ يعني تبرعنا إليك من عبادتهم، تبرعنا إليك من الذين أطاعونا وما اختاروه من الكفر. نعم، قالوا تبرعنا إليك. قال ربنا: هؤلاء الذين أغوينا أي دعيناهم إلى الغي هم الأتباع، أغويناهم كما غوينا، أضللناهم كما ضللنا، تبرأنا إليك منهم ما كانوا إيانا يعبدون، برئ بعضهم من بعض وصاروا لهم أعداء. وقيل: ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. قيل الكفار المشركين: ادعوا الذين كنتم تعبدونهم في الدنيا. هذا الأمر ماذا؟ أمر استهزاء، يعني الله يستهزئ بالمشركين الذين عبدوا الأموات والأولياء. ادعوا شركاءكم، ادعوهم إلى لينصروكم، الذين تزعمون أنهم شركاء لينفعوكم وينصروكم. فدعوهم أي فدعاهم المشركون فلم يجيبوا ولم ينفعوهم بشيء، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. رأوا العذاب يعني رأى المشركون بأعينهم العذاب الذي سينزل بهم. وقيل لكفار: ادعوا شركاءكم أي الأصنام لتخلصكم من العذاب. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. العجيب أن الكفار ماذا؟ دعوهم بالفعل، ظنوا أنهم لو دعوهم يمكن أن يستجيبوا لهم في الآخرة، يعني قال: يا حسين يا بلوي أنقذنا، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، لم يجيبوهم، ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وجواب لو محذوف على تقدير: لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا العذاب، لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا العذاب. فهمت المعنى؟ يعني برأوا كل هذا ما زالوا يدعونهم في العذاب. نعم. قال ورأوا العذاب، لماذا لهم في الآخرة؟ لأن الله أمرهم بهذا، لا يستطيعون أن يخالف الأمر، فلا قيل لهم. نعم طيب، ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. إذا هل لو أنهم كانوا يهتدون هذا جملة جديدة، معنى لو أنهم كانوا يهتدون يعني لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا متبعين الحق لما اتبعوا شركاءهم ولما رأوا العذاب. فهمت المعنى؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ينادي الله المشركين يوم القيامة فيقول لهم ماذا أجبتم المرسلين الذين أرسلتهم إليكم، يعني هل آمنتم به واتبعتموهم أم كفرتم وكذبتموهم. يسأل الله الكفار فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وهذا السؤال ليس سؤال استعلام لأن الله يعلم، إنما سؤال ماذا؟ تقرير وإقامة الحجة. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. ماذا عميت عليهم الأنباء؟ يعني سكت وحيارة، لا يعرفون ماذا يقولون، انقطعت حجتهم، ليس لهم حجة. تعرف الشخص عندما يكون مثلا شخص أنت أحسنت إليه إحسانا عظيما ثم كان من خلفك يؤذيك، ثم أنت عرفت أنه يؤذيك فقلت له أنا عرفت أنك تفعل كذا وكذا، يسكت من شدة الصدمة، لا يستطيع أن يجيب، لا يستطيع أن يجيب، ماذا سيقول؟ ليس عنده شيء يقوله أصلا. نعم، فعميت عليهم الأنبياء يعني خفيت الحجج، ليس عندهم حجة ولا كلام يقولونه، ولم يعرفوا جوابا صحيحا فيسكتون، لا يجيبون بشيء. خفيت واشتبهت عليهم الأنباء أي الأخبار والأعبار. قال مجاهد الحجج يومئذ فلا يكون لهم عذر ولا حجة فهم لا يتساءلون. قيل لا يتساءلون أي لا يجيبون، وقيل لا يسألون أحدا عما يجيبون به الله فيما سألهم عنه، وهذا المعنى أجمل، معنى لا يتساءلون يعني لا يسأل بعضهم بعضا عن الجواب. يعني المثل وإلا المثل الأعلى، لو أنا هناك اختبار صعب والطلبة في الامتحان وأرادوا أن يغشوا، سيسأل بعضهم بعضا كيف نجيب عن هذا السؤال، لأنه يظن أنه قد يجد جوابا عند طالب آخر. أما هؤلاء لا يستطيعون أن يتساءلوا، لا يستطيعون، لأنهم يعلمون أنه لا جواب، لا جواب لما سألهم به ربهم ماذا أجبتم المرسلين. نعم، لا يسألون أحدا عما يجيبون به الله فيما سألهم كما قلت. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. هذا حال الذي وعده الله وعدا حسنا الذي تكلم عنه قبل آيتين وثلاثة. أفما وعدناه وعدا حسنا، ما حاله؟ أنه تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، وهذا فيه تحبيب لهم في التوبة. إذا كل هذا الخطاب لهم وما زالوا على قيد الحياة، فالله يقول لهم احذروا هذا المصير وعليكم بالتوبة من الشرك. أما من تاب من الشرك وآمن بالله ورسله وعمل صالحا، وهذه الآية من أعظم الآيات التي ترد على من؟ افترض ماذا؟ التوبة من الشرك، التخلي من الكفر، التخلية قبل التحليل، الكفر بالطاغوت تاب، ثم الإيمان آمن، ثم العمل الصالح، كل هذا نعم عسى أن يكون من المفلحين. قال فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين أي من السعداء الناجحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. نزلت هذه الآية جوابا للمشركين، حيث قالوا حين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم، ماذا السبب ليصح؟ يعني الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقفي، أخبر الله تعالى أنه لا يبعث الرسل باختيارهم. هذا على قول الإشكال الآن في ماذا؟ الإشكال أن سياق الآيات إذا أنت ذكرت سبب نزول لا يصح ستقطع ماذا؟ ستقطع ماذا؟ سياق الآيات. الأصل في الآيات أن تكون متصلة في السياق، فهمت؟ فلو قلت إن هذه الآية نزلت في هذا السبب فهذا ليس له علاقة بما قبله. أما لو قلت إن السبب ضعيف وكذلك هذا السبب ضعيف لا صح، فكيف تفسر الآية ما مناسبتها بما قبلها؟ ما مناسبت وربك يخلق ما يشاء ويختار بما قبلها؟ السبب أنهم أن الله قال قبلها ماذا؟ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ هؤلاء الشركاء كانوا يظنون أنهم ماذا؟ شفعاء لهم في الآخرة، فهم اختاروهم شفعاء، فالله يقول لهم ماذا؟ ربك يخلق ما يشاء ويختار، الشفاعة ليست لكم، الله الذي يختار من يكون شفيعا. على هذا المعنى تتصل الآيات في المعنى. فإذا ربك يخلق ما يشاء ويختار ونسبتها ماذا؟ أنه يقول الاختيار من الله تعالى في الشفعاء وليس إليكم، الله الذي يختار من يكون شفيعا يأذن له. مفهوم هذا؟ نعم. وأيضا أراد أن يبين ضعف عقلهم في اختيارهم الخطأ، بدل من أن يختاروا الله ليعبدوه اختاروا ماذا؟ اختاروا الآلهة الباطلة. نعم، هذا المعنى ذكره القرطبي. طيب، وربك يخلق ما يشاء ويختار من الأمور والأشياء، فيصطفي من شاء للرسالة ويفضل من يشاء من الملائكة والأمكنة والأزمنة. نعم، فالاختيار ليس لكم، ما كان لهم الخيرة. ثم نزه نفسه فقال سبحان الله وتعالى عما يشركون. تأكدت أن أنا لا علاقة بما سبق. من أين؟ من أين؟ أن هذه الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار لا علاقة بما سبق. من أين؟ عما يشركون، لأنه قبل ذلك كان يقول ويوم الدين فيقول أين شركائي؟ أنتم معي؟ ويوم الدين فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ صحيح؟ قلنا الشركاء هم الشفعاء الذين عبدوهم من دون الله وقالوا انهم شفعاء. صحيح. فالآن قال ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. نعم، فنزه نفسه عن الشركاء سبحان الله وتعالى عما يشركون. إذا الله هو الذي يختار من يكونون شفعاء يوم القيامة وليس الشفاعة الشركية التي تثبتونها أنتم. هم أثبتوا شفاعة شركية. صحيح، عبدوا الشفعاء من دون الله ودعوهم وأوجبوا على الله عز وجل أن يجيبهم. نعم، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. فالله وحده هو الذي يختار ما يشاء سبحان الله وتعالى عما يشركون، هو المتنزه بالخلق والاختيار دون آلهتهم التي لا تخلق ولا ترزق. قال وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. تكن أي تخفي، وربك يعلم ما تكن صدورهم أي تخفي صدورهم، وما يعلنون أي ما يظهرون. وهو الله الذي لا إله هو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، يحمده أولياءه في الدنيا ويحمدونه في الآخرة في الجنة. والحمد هو الكمال لله على أفعاله وأحسانه وأسمائه وصفاته العلى. ولو الحكم فصل القضاء بين الخلق، قال ابن عباس حكم لأهل طاعته، حكم لأهل طاعته بالمغفرة ولأهل معصيته بالشقاء. في الدنيا يحكم بين عباده بشرعه وقدره، وفي الآخرة يحكم بينهم بعدله سبحانه وتعالى. أحسن. نعم. هذه وهو الله لماذا يعني هو ليس الله أيضا في ضمير؟ الله ليس ضمير الله ليس. نعم. هو الله هذا هو ما ماذا؟ أكيد. يعني هو الضمير يعود الله بالجلالة. الضمير يعود الله بالجلالة ليس متأخر. الضمير يعود الله بالجلالة. ولكن الضمير أعرف المعارف. نعم. يعني بتقول هو الله هو الله لأن هو الضمير أعرف المعارف. كيف عرفنا أن هذا الضمير المقصود به الله بالجلالة من الخبر؟ فقولك هو الله تأكيد. قولك هو الله ماذا؟ تأكيد. يعني لو قال الله لا إله إلا هو، نعم المعنى صحيح. فيكون الله مبتدأ ولا إله إلا هو خبر. لكن اللي يقول هو الله لا إله إلا هو هذا ماذا؟ تأكيد فوق تأكيد. هذا تأكيد فوق تأكيد. وهو ابتدائي. هو استئنافي. هو استئنافي ابتدائي. هو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة ولا الحكم فصل القضاء بين الخلق وإليه ترجعون، إلى الله وحده تردون بعد موتكم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، أخبروني أهل مكة إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أي دائما. السرمد هو الدائم. نعم، تعرفون نقول سرد الكلام

يوم يناديهم ينادي المشركين أين شركائي الذين كنتم تزعمون. تقريع والتوبيخ نفس المعنى. تقريع والتوبيخ نفس المعنى. قرع وبقى ماذا؟ لام لوما شديدا. ونزعنا من كل أمة شهيدا، أخرجنا من كل قوم نبيهم ليشهد على أمته بالتبليغ. نعم، أخرجنا من كل أمة شهيدا يعني رسولهم الذي أرسل إليهم، كما قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، هاتوا حجتكم على صحة إشراككم بالله، حجتكم بأن معي شريكا، فعلموا أن الحق أي التوحيد لله، وضل عنهم ما كانوا يفترون. علموا أن الحق، لأن العبادة الحق ينبغي أن تكون لله، وضل عنهم ما كانوا يفترون، ذهب ما كانوا يدعونه في الدنيا من الشركاء، فلم ينفعهم في الآخرة بشيء. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. ختم الله عز وجل قصة موسى، قصة سورة الفصل بقصة قارون. قال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قال: كان قارون ابن عم موسى. قارون كان ابن عم موسى، لأن قارون ابن يصهر ابن قاهف ابن لاوى ابن يعقوب، وموسى ابن عمران ابن قاهف، يعني بينهما، يعني بينهما قرابة من النسب. كان وزيرة البناء أو وزير هو؟ لا، قارون لم يكن، كان تاجرا. الوزير هو كان هامان. نعم، وقيل انه كان يجمع الضرائب من بني اسرائيل كما سيذكر. كنا نصلي لكم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. إن قارون كان من قوم موسى، كان ابن عمه، لأن قارون ابن يصهر ابن قاهف ابن لاوى ابن يعقوب عليه السلام، وموسى ابن عمران ابن قاهف، فبغى عليهم أي كان عاملا لفرعون على بني إسرائيل. قيل هذا أنه كان عاملا لفرعون على بني إسرائيل، فكان يبغي عليهم ويظلمهم، هذا قول. القول الثاني قول قتالة، أنه بغى عليهم بكثرة المال، أنه بغى عليهم بكثرة المال. نعم، إذا هناك قولان لبغيه، إما البغي أنه هو الغنى وهذا اختار ابن جرير، وإما البغي سببه أنه كان ماذا؟ ها؟ عاملا. ما معنى عاملا؟ كان عمل لفرعون يجمع الأموال مثلا من بني إسرائيل، أجير خاص، أجير عند الظالمين والكافرين. نعم، لا، بغى عليهم أي ظلم، ما بغى عليهم بسببين، إما أن يكون بغى عليهم بسبب أنه كان يجمع الضرائب منهم فيأخذ منهم المال الكثير، وإما أن يكون بغى عليهم بسبب غناء، لما كان غنيا بغى عليهم، وهذا هو الذي اختاره ابن كثير ابن جرير. ما هو الذي اختاره؟ بغى عليهم بكثرة المال. ما معنى بغى عليهم بكثرة المال؟ تكبر، يعني تكبر عليهم بسبب كثرة ماله. نعم، إذ قال له قومه لا تفرح. لكن أحيانا يقول رجل وصل على شيء من المبلغ، أنا لا أنام صباحا وعندما نات نياحه وأنا مستيقظ وأنا أعمل، هذا سبب من هذا، يعني بشدة الأسباب اللي أنا أخذ حصل على هذا. هذا فيه اعتماد على الحظ والقوة، ليس فيه اعتراف بفضل الله عليه، ليس فيه اعتراف بفضل الله عليه. في كثير أشياء عندما نقول هذا من الله، يعني مثلا على نقول أن هذا أنا كنت سببا وهذا نقول هذا فضل من الله عز وجل، الله عز وجل وفقني لذلك، هو الذي أعطاني هذه القدرة، أعطاني هذا العقل، أعطاني هذا الذكاء، هو الذي وفقك. نعم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصب. هذا هو سبب البغي. ما هو سبب البغي؟ أن الله أعطاه من الكنوز أموالا كثيرة يثقل حمل مفاتيحها الجماعة الأشداء من الرجال. معنى تنوء، أصل الفعل ناء ينوء، أي مالا، ناء ينوء يعني ماذا؟ مالا. كيف تميل بهم؟ يعني يعني الرجال الأشداء عندما يحملون المفاتيح من ثقلها يميلون. فالشيء عندما الإنسان عندما يحمل شيء ثقيل من شدة الثقل يميلون. لتنوء بالعصبة أولي القوة، هي جمع مفتح مفاتيح وجمع مفتح، والذي يفتح به الباب، وهذا قول قتادة ومجاهد. لتنوء بالعصبة أولي القوة لتثقلهم وتميل بهم إذا حملوها لثقلها. واختلفوا في عدد العصبة، قال مجاهد ما بين 10 إلى 15، وقال الضحاك عن ابن عباس ما بين 3 إلى 10. إذ قال له قومه، قال لقارون قومه من بني إسرائيل لا تفرح. الفرح المنهي عنه هنا وفرح ماذا؟ فرح البطر، أي لا تبطر ولا تأشر ولا تمرح، يعني الفرح الذي فيه كفر النعمة، الذي فيه كفر النعمة. إن الله لا يحب الفرحين بزينة الدنيا الذين يكفرون بنعمة الله عليهم. فالفرح المنهي عنه في القرآن هو فرح ماذا؟ فرح البطر، فرح البطر وكفر النعمة. إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هل تعلم الآن كيف هو كان يحاسب يزيل مادة عند الرجال في يوم الثان كيف يزالون يزيلون كيف هم يتلسوا أغنياء الغناء؟ يقول مثلا يأخذ بلد معين، يقول أستطيع أن أعيش هذا البلد على كسبي 3 سنوات 2 سنوات أجلس بعض الأموال بلد ذلك أنا أعلم. هذا من لا يعودون به كما يعلمون من كثرة المال لأهل يعودون. إن الله لا يحب الفرحين بزينة الدنيا البطرين بما أتاهم الله من متاع الفاني. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. لما نهاه عن الفرح المضغي الذي هو البطر، أمره أن يطلب فيما آتاه الله من الكنوز ثواب الدار الآخرة، بأن يفعل أعمال الخير. ابتغي أي اطلب فيما أعطاك الله من الأموال والنعمة والجنة، هو أن تقوم بشكر الله فيما أنعم عليك وتنفقه في رضا الله تعالى. ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال مجاهد بن زيد لا تترك أن تعمل في الدنيا للآخرة حتى تنجو من العذاب. قيل هذا هو النصيب، أن تعمل من الدنيا للآخرة، لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا أن يعمل للآخرة. قال السدي بالصدقة وصلة الرحم، هذا هو المعنى. إذن المعنى لا تنسى نصيبك من الدنيا على المعنى الأول، يعني لا تنسى عمل الصالحات في الدنيا لأن الدنيا خلقت لذلك. طب ما المعنى الثاني؟ قال علي لا تنسى صحتك وقوتك وشبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة، وهذا قريب من المعنى الأول أيضا، أن تستخدم ماذا؟ النعمة في الدنيا. طيب طيب ما المعنى الآخر الذي لم يذكره هنا؟ ما المعنى الآخر الذي لم يذكره هنا؟ نعم، لا تنسى حظك من الدنيا الذي أحله الله لك، يعني لا تترك حظك من التنعم بما أحل الله لك من المآكل والمشارب. هذا اختاره ابن كثير وابن عاشور وابن عثيمين، اختاروا هذا المعنى. إذن هو معنيان مختلفين. ما هو المعنى الأول؟ لا تنسى نصيبك من الدنيا، جملة واحدة، يعني استخدم النعم التي أعطاك الله في الدنيا من مال وصحة في عبادة الله، فيكون المعنى أيضا استخدم الدنيا للآخرة. طب ما هو المعنى الثاني؟ لا تنسى نصيبك من الدنيا، ها؟ ماذا؟ لا تنسى صحتك وقوتك. لا، معنى هذا نفس المعنى الأول. انظر انظر انظر، هو لم يذكر إلا معنى واحد، هو لم يذكر إلا معنى واحد. مرة أخرى، لا تنسى نصيبك من الدنيا. قال مجاهد بن زيد لا تترك أن تعمل في الدنيا للآخرة حتى تنجو من العذاب. نعم. إذن استخدام الدنيا للآخرة صح؟ نعم. طب قول علي نفس المعنى، لا تنسى صحتك وقوتك وشبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة. فكلا المعنيين نفس الشيء، وأن تعمل تستخدم الدنيا للآخرة. نعم. ما هو المعنى الثاني؟ ما هو المعنى الثاني؟ ليس موجودا، لم يذكره. لم يذكر. أنا ذكرته الآن. يعني لا تنسى أن تتمتع بالدنيا بما حل الله لك. هذا القول الذي ذكره اختيار ابن جرير. اختيار ابن جرير. لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني ماذا؟ يعني لا، المعنى الأول الذي ذكره. يعني استخدم الدنيا للآخرة. المعنى الثاني؟ تمتع بالدنيا بالحلال من الدنيا لا تزهد فيها يعني الزهد الذي يجعلك تتركه، فإن هذا قلنا حرم دينة الله التي أخرج العباد. لماذا المعنى الثاني أصح من سياق الآيات؟ لماذا المعنى الثاني أصح؟ من يقول؟ قول علي وقتادة سعد. لا، كل الذي ذكر كله معنى واحد يا إلهي. انظر إلى طريقة البغوي، انتظر ليس ثلاث معاني، أنا ذكرت هذا كثيرا قبل ذلك. طريقة البغوي في كتابه أنه يذكر الأقوال التي هي خلاف تنوع كأنها أقوال متعددة، وهذا طريقة كثير من المفسرين. وهذه الطريقة الحق أنها ليست الطريقة الأفضل. الطريقة الأفضل ماذا؟ يعني شيخ الإسلام في مقدمة التفسير تكلم عن هذه المسألة، قال: وكثير من المفسرين يرمون الأقوال عن السلف ويجعلونها أقوال متعددة، وإنما هي بخلاف التنوع، فهي قول واحد. يعني انظر انظر انظر قول مجاهد، ما هو قول مجاهد؟ يقول: لا تنسى نصيب، لا تنسى أن تعمل في الدنيا للآخرة، تمام؟ قال السدي: الصدقة وصلة الرحم. ما الصدقة وصلة الرحم؟ هي العمل في الدنيا للآخرة، تمام؟ قول علي: لا تنسى صحتك أن تصل بها للآخرة. نفس الشيء، كل الأقوال الثلاثة هي نفس الشيء، نفس الشيء، قول واحد. ما هو هذا قول واحد؟ تعمل الدنيا للآخرة. فهذه ليست أقوالا، هذه ليست أقوالا. أنت معي؟ أنت معي؟ هذه ليست ماذا؟ أقوالا. طيب، خلاف التنوع بالضبط. ما هو القول الثاني؟ لا تنسى نصيبك من الدنيا تتمتع به. بالضبط، هذا القول الثاني اختاره بعض المفسرين كابن كثير وبعض المعاصرين كابن عاشور والشيخ ابن عثيمين. فهمت هذا؟ هم لا يجعلون هذه الوسيلة. طب من قال هذا من السلف؟ قتادة. قتادة قال هذا من السلف. حتى إن الشوكاني قال: هذا هو الأنسب لمعنى الآية. طب لماذا هذا الأنسب؟ لم تقولوا لي لماذا حتى الآن. أحسنت، هذا هو النظر. قال ماذا؟ انظر الآية. قوم قارون ماذا قال له؟ ابتغي اطلب فيما أتاك الله الدار الآخرة، يعني استخدم الدنيا للآخرة، صح؟ استخدم الدنيا للآخرة. فلا يناسب أن يقول له مرة أخرى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أن استخدم الدنيا للآخرة. سيكون هذا تكرار. أنت معي؟ نعم. فهمت؟ ما ذكر المفسر وابن عثيمين الشيخ لا تنسى، لا يناسب هذا السياق، صح؟ لا، بالعكس. بالناس بتاع؟ بالعكس. ما هو ما ذكر؟ ما لا تنسى نصيبك من الدنيا؟ تمتع بالدنيا. يعني تمتع بالدنيا. تمتع بالدنيا. وما معنى الآية؟ ما معنى الجملة الأولى في الآية؟ ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ما معناها؟ تطلب الدنيا بالآخرة. تطلب الدنيا بالآخرة. صح كده؟ أيوه. طيب، إذا كانت لا تنسى نصيبك من الدنيا، معناها اطلب الآخرة بالدنيا، اطلب الآخرة بالدنيا، لكن هذا تكرارا. فهمت؟ نعم. فناسب أن يكون لك توازن، توازن بين ماذا؟ توازن بين لا تنسى، لا تنسى، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وفي نفس الوقت نحن لا نأمرك أن تتصدق بكل مالك، تمتع بالمال. نعم، هذا التوازن، هذا هو التوازن. لا تنسى نصيبك من الدنيا، هو لما نبي ابن حسين بن كثير، صح؟ فهمت هذا جيدا؟ الثاني يكون كأنه وعيد، صح شيخ؟ كأنه تمتع به وستعود إلينا. ابن بسيط وابن لا، ليس وعيد. ليس وعيد؟ لا، هو يقول له: المؤمن الذي يجمع بين الأمر، يبتغي فيما أتاه الله الدار الآخرة ويتمتع بالدنيا بالحلال منها، هذا ليس وعيد. قال تعالى: قل من حرم دينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني تمتعك بما أحل الله لك من الدنيا لينقذ أجرك في الآخرة، تمام؟ ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كل من عصى الله فقد طلب الفساد في الأرض. لا تبغي، يعني لا تطلب، لا تطلب يا قارون الفساد في الأرض بالمعاصي وبالبغي والتكبر. إن الله لا يحب المفسدين في الأرض بالكفر والمعاصي. قال: إنما أوتيت على علم عندي. ما معنى على علم عندي؟ قيل بقوتي وعلمي، وقيل على خير وعلم عندي، عندي علم، وقيل على علم من الله أني أستحق، يعني الله يعلم ماذا أني أستحق فأعطاني. فهمت هذا؟ وقيل على علم بوضوح المكاسب، أعرف كيف أكسب المال. كل هذه الأقوال محتملة. قال: إنما أوتيت على علم عندي. قال يعني قارون إنما أوتيت على علم عندي على فضل نخير علمه الله عندي فرآني أهلا لذلك ففضلني بهذا المال عليكم كما فضلني بغيره. إذا هذا معنى من المعاني. ما هو المعنى من المعاني الذي ذكره هنا؟ أن الله يحبني فأعطاني. ما منع العلم من عندي؟ يعني على فضل وخير علمه الله عندي، يعني علم الله أن عندي فضل أستحق به هذا المال، كما ترى كثيرا من الجهلاء مثلا يمشي في الشارع فوجد نقودا كثيرة فيقول الله يحبني وجدت نقود، لا يعلم المسكين أن هذه حرام أن يأخذها حتى لو أعطاه المال من حد، فيقول الله يحبني فرزقني هذا المال. نعم. قال إنما أتيت على علم عندي، وقيل على علم عندي بالتصرف في التجارات والزراعات وأنواع المكاسب، يعني عندي خبرة بالتجارة والزراعة وأنواع المكاسب. واضح هذا؟ فمن اعتقد أن رزقه من مهارته ومن عقله ولم ينتبه إلى ربي ففيه شبه لقارون، في شبه لقارون الذي يقول أنا كتبت هذا من عرق جبيني. بعض الناس يقول هذه العبارة، تعرفون هذه العبارة معناها؟ كتبت هذا من عرق جبيني، عندكم في الجزائر غيره؟ نعم. قال إنما أتيت على علم عندي، يعني إضافة النعمة إلى السبب في جحد للخالق المسبب سبحانه وتعالى. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أولم يعلم، نعم، إضافة السبب صح، إضافة النعم إلى السبب كفر بالمنع، كفر بالمنع. أولم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من الأمم السابقة من كان أقوى منه وأكثر جمعا للأموال، يعني الله أهلك، هو يظن أننا لو هذا سيمنعه من الهلك، لا، الله أهلك من هو أقوى منه، من هو أقوى منه. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون الكافرة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للأموال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال قتادة يدخلون النار بغير حساب ولا سؤال. وقال الحسن لا يسألون سؤال استعلام وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ. أيهما صح؟ أي القولين صح؟ قول قتادة أو قول الحسن؟ لا يسأل الحسن، وقول الحسن لا يسأل استعلام. لأن الله قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الحسن يقول ماذا؟ لا يسألون سؤال استعلام، الله يعلم، الله يعلم، إنما يسألون سؤال ماذا؟ تقريع وتوبيخ، مفهوم؟ فقول الحسن أصح، أنهم يسألون ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. إذا نقول بهذا الكفار يحاسبون يا ربي. نعم طبعا، بنص الآيات والحديث. فخرج على قومه في ذمته. ليس له أعمال صالح في الدنيا. وما معنى الحساب؟ الحساب أن يقرعوا على ذنوبه. وقد يكون للكافر أعمال صالحة، قد يتصدق، قد ينفق، فالله كان ماذا يقول له؟ جزيتك بهذه الأعمال من النعم كذا وكذا في الدنيا. نعم. فخرج على قومه في ذمته. يعني خرج قارون على قومه في ذمته. قال إبراهيم النخعي خرج هو وقومه في ثياب حمر وصفر. قال ابن زيد في 70,000 عليهم المعصفرات، يعني الثياب المصبوغة بالعصفر صبغ يعني أحمر. قال مجاهد على براذين بيض عليها سرج الأرجوان. البراذين جمع برذون، والبرذون بين البغل والحمار، تعرفون بين البغل والحمار، ابن البغل مع الحمار، ابن البغل مع الحصان، البرذون بغل، البرذون بغل بين الحصان والحمار، البرذون والبغل. ما هو البغل أصلا؟ ما هو البغل؟ ما ولد بين الحصان والحمار. نعم، فيسمى سيسي. نعم، سميته كذا.

تفسير بالمثال بخلاف التنوع. فالفساد يدخل فيه ماذا؟ الدعاء الى عباده غير الله، شرك، اخذ اموال بغير الحق، هذا معصيه. قال ابن جرير ابن جريج ومقاتل: العمل بالمعاصي، ما العمل بالمعاصي هو الشرك واخذ اموال الناس، فهمت؟ فكل هذا من التفسير بماذا؟ بالمثال. واضح هذا؟ نعم. تلك الدار الاخره الغالية للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين، يعني العاقبه المحموده في الدنيا والاخره لمن؟ الذين يتقون سخط الله وعذابه بفعل اوامره واجتناب نواهيه. العاقبه المحموده لمن اتقى عقاب الله باداء اوامره واجتناب معاصيه. قال قتاده: العاقبه اي الجنه للمتقين. ابن تيميه له كلام جميل في هذه الايه، يقول: الناس فيها اربعه اقسام، اربعه اقسام. قسم يريد العلو والفساد، وهم من؟ الملوك الظلمه. ماذا يريد الملوك الظلمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أوحى لي أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. معنى لا يبغي؟ يظلم، يعني الناس عندما يتكبرون يبغي بعضهم على بعض. كيف يبغي بعضهم على بعض وهم ماذا؟ وهم متساوون، الناس من آدم وآدم من تراب، فكيف يبغي بعضهم على بعض؟ نعم. فالناس أربعة أقسام في هذه الآية كما قال شيخ الإسلام. هو القسم الأول الذين يريدون العلو والفساد، لأن الملوك يريدون ماذا؟ العلو، أن يكون أفضل من باقي الناس، أن عندهم السلطة والمنزلة، والفساد بالمعاصي. والقسم الثاني عكسه. ما هو عكسه؟ يريد الفساد ولا يريد العلو؟ من هم؟ من هم؟ قالت: السراق واللصوص والمجرمون. هو يفسد في الأرض بالمعاصي، لكن هذا هو يريد أن يكون أعلى من الناس، يعني أن يكون رئيسا عليهم، فهمت؟ لا يريد، يريد الفساد فقط. القسم الثالث يريد العلو ولا يريد الفساد، ولا من أخطر الأقسام. من هم؟ يريد العلو ولا الفساد. وهم الصالحون العلماء العباد الذين ظاهرهم الصلاح، يريدون بهذا الصلاح ماذا؟ العلو والجاه والمنزلة عند الناس. لكن هل هم يفسدون بهذا الفعل؟ لا يفسدون، الفساد في أنفسهم. لو بدلوا تكون إفساد، يعني المراؤون الذين يريدون المنزلة والوجه عند الناس بطاعة الله مثلا بالعلم والعبادة. القسم الرابع الوحيد هو الناجي. ما هو الرابع؟ هؤلاء لا يريدون فسادا ولا علوا. فلذلك قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فلابد ماذا؟ من الشرطين. لا يريد علوا، قال: استطالة على الناس وتهاونا بهم. ما معنى استطالة على الناس؟ تكبر، استطالة تكبر، وتهاونا بهم احتقارا لهم، كما قال بعض السلف: نعم، لا ينبغي أن تخرج من بيتك إلا وأن ترى لكل من لقيته فضلا عليك، كل من تلقاه ترى ماذا؟ أفضل منك، إلا إذا كان كثيرا يعني. قال تعالى بعدها: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. لما كان بين الله أن الدار الآخرة ليست لمن يريد العلو في الأرض ولا الفساد، وإنما هي للمتقين، بين ما سيحصل لهم، فقال: من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء يوم القيامة بالحسنة فله ثواب عظيم عند الله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالسيئة، نعم، إما بالعمل السيء وإما بالسيئة التي يستحقها العمل السيء، فلا يثاب صاحبها إلا جزاء ما عمل، نعم، ولا يظلم بتعذيب الله إياه على ما لم يعمل. يعني ماذا قال وهم لا يظلمون؟ يعني لا يعذبه الله على ما لم يعمل، لا يعذبه الله على ما لم يعمل. فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قلنا: ليس وهم لا يظلمون إلا ما كانوا يعملون، يعني لا يعذبهم إلا على ما عملوا. إن الذي فرض القرآن لرادك إلى معاد. ما المناسبة بين هذه الآية وأول السورة؟ في أول السورة هناك مناسبات يلتمسها بعض المفسرين بين ماذا؟ بين فواتح السورة وبين خواتمها. من يقال هذا البقاء مثلا في نظم الدرر؟ يقول: أول السورة ماذا قال له لأم موسى؟ ماذا قال له لأم موسى في أول السورة؟ فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. ما وجه الدلالة؟ إن ردوه إليك. يعني سنرد لك موسى بعد غياب. فكما رد الله موسى لأمه سيردك الله إلى مكة بعد فتحه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب مكة، لأن أصح ما قيل في الآية لردك إلى معاد، المعاد هو ماذا؟ فتح مكة، وقيل الآخرة. إن الذي فرض عليك القرآن أنزل عليك القرآن على قول أكثر المفسرين، ففرض هنا معناها ماذا؟ أنزل. لردك إلى معاد، قال إلى مكة، وهي رواية العفية لابن عباس رضي الله عنهما، هذا هو الأظهر. قل ربي أعلم من جاء بالهدى، فالذي أنزل عليك القرآن سيردك إلى مكة بعد خروجك منها. نعم، إذا ما معنى فرض هنا؟ أنزل. وأيضا لماذا قال ثم الإنزال فرضا؟ لأن لو أنزل عليك أوجب عليك ماذا؟ أوجب عليك أن تبلغه وأن تعمل به، أوجب عليك التبليغ والعمل. ورحمة. نعم، القول الثاني في المعاد ما هو؟ ما هو القول الثاني في المعاد؟ يوم تمام، هذا قول آخر قاله بعض المفسرين كابن كثير وغيره. نعم، قال تعالى قل ربي أعلم من جاء بالهدى، أن يعلم من جاء بالهدى. وهذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لفي ضلال مبين، قال الله عز وجل قل ربي أعلم من جاء بالهدى. وهذا جواب لكفار مكة لما قال لي إنك لفي ضلال مبين، قال الله تعالى قل لهم ربي أعلم من جاء بالهدى، يعني نفسه، يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام. ومن هو في ضلال مبين يعني المشركين، ومعناه أعلم بالفريقين. طب ما مناسبة هذا؟ يعني ما مناسبة أنه قال قل ربي أعلم بالهدى إلى آخره؟ أعلم اسم فضل. نعم، أعلم يعني عالم، الله يعلم يعني عالم. ما المناسبة؟ إنه قال إن الذي فرض عليك القرآن رادك إلى معاد، صح؟ الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك العمل به سيردك إلى معاد. ثم قال بعدها قل ربي أعلم من جاء بالهدى وما يستحقه من الثواب والنصرة. ويقول لهم أنا سأرجع إلى مكة منتصرا. لماذا؟ لأنني على الهدى وأنتم على الضلال، وسنة الله أنه ينصر من كان على الهدى، والعاقبة للمتقين. العاقبة لمن؟ للمتقين. فسنة الله أن ينصر من كان على الهدى، فالله عز وجل لابد أن يردني إلى مكة لأنني على الهدى، ولابد أن يخذلكم لأنكم على الضلال المبين. نعم، فهو يعني هذا في تعريض بكفرهم وما يستحقون من العقاب في الآخرة. إذا عندما نفسه يجي إلى مدنيسة، لا أين نفسه؟ قل له ربي أعلم من جاء بالهدى، يعني نفسه يعني هو أعلم من جاء بالهدى إلى النبي عليه الصلاة. الله أعلم، قل ربي أعلم من جاء بالهدى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صح؟ يقصد هذا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نفسه جاي إلى النبي. نعم، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ما معنى تكونن ظهيرا للكافرين؟ معنى ظهيرا معين، معين مساعد. نعم، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب أن يوحى إليك القرآن إلا رحمة من ربك، لكن ربك رحمك فأعطاك القرآن. فلا تكونن ظهيرا أي معينا لهم على دينهم. قال مقاتل وذلك حين دعي إلى دين آبائه فذكره الله نعمه ونهاه عن مظاهرتهم عن معاونتهم على ما هم عليه. ما المناسبة؟ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، يعني ما كنت يا محمد تظن أن ينزل الله عليك الكتاب، صحيح؟ إلا رحمة من ربك. إلا هنا ماذا؟ استثناء منقطع، لكن أنزله الله عليك رحمة منك، منه بك بعباده، صحيح؟ فلا تكونن ظهيرا للكافرين، لا تكونن معينا للكافرين. لماذا نهاه عن مظاهرة الكافرين بعد المن عليه بإنزال الكتاب؟